السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسفل الأدبياء السلام عليك أسفل الأدبياء السلام عليك أسفل الأدبياء السلام عليك. اللهم.